اقوم انا ابدل مكان السيئه الحسنه. ما كانوش يتطرعوا وهم يعمل ايه؟ ثم بدلنا مكان السيئه لا نديلهم بقى عافيه ونديلهم غنى ونديلهم مش عارف ايه ونديلهم ايه خلاص بقوا في ايديهم. ليه؟ قال لك لان الحق اذا اراد ان ياخذ جبارا اخذ عزيز مقتدر لازم يمهل له ويرخي له العناد علشان يعمل فرعون، عشان لما يجي ياخده يبقى اخذه منين؟ يبقى وقعه من عشر من العشر الطوب، مش يوقعه زي ما قلنا من على الحصيره، لا يكبروا يكبروا يكبروا كده عشان لما يجي ياخده ايه ياخذ عزيز مقتدر. والا لو كان هو صغير كده وقعد على حصيره ما نقدرش نوقع اللي قاعد على الحصيره، هنعمل له ايه دي؟ انما نقول له اقعد على كرسي اطلع فوق يعني في الدور الثالث في الدور الثالث في الرابع خامل عليه قوي عشان لما ينزل ينزل على الدور ايه؟ على الدور الاخر. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا، بقى بعد ما اخذناهم بالبأساء والضراء كان القصد منها ايه؟ نلفتهم الى من؟ نلفتهم الى الله. ما تلفتوش نقول لهم لا بقى الحكايه بقى مش كده، ايه احنا اصبناكم البأساء والضراء، لا احنا هنيجي بقى السراء ونديلكم العافيه ونديلكم الصحه ونديكم اللي انتم عايزينه ونخليكم تكبروا حتى اذا عفوا. وعفوا يعني ايه؟ كسروا وبقى عندهم خير كبير قوي. ولذلك لما النبي يقول ايه؟ قصوا الشارب وعفوا، يعني كبروها وسيبوها تاني. يبقى حتى عفوا يعني حتى ايه؟ كسروا عددا، كسروا قوة، كسروا غنى، علشان لما يجي ياخدهم بقى يبقى الاخذ ايه؟ اخذ حزيز ايه؟ مقتدر. ما تشطرش على نظر عافية يعني، لا يسيبهم لما يبقوا بقى حتى عفوا. طب ايه اللي خلاهم يعني لما جات لهم البأساء والضراء ما يلتفتش لا ولا يتضرعوا الى الله؟ يقول لك دي مساله كونيه، سنن كونيه. ما هو مس ابائنا السراء والضراء وناس كتير بيجي لهم مصيبه وجاس في دي ومش عارف ايه وناس بيجي لهم جوع بعدين تمشي، مساله طبيعيه مش لان في اله بيعمل او بيسال. لا لا، حتى عفوا وقالوا قد مس ابائنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. يعني بعد ما ايه؟ بعد ما عفوا كتروا، وبعد ما قالهم جاء، وبعد ما قالهم سلطان، وبعد ما قالهم وهم لا ايه؟ وهم لا يشعرون. والى لقاء اخر ان شاء الله.